بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث في العقيدة: سعادة العبد في كمال عبوديته لله، وتحقيق العبودية بإخلاص العمل لله واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل العبد عملا لم يكن فيه مخلصا لله كان عمله هباء، وإذا أخلص فيه لله ولم يكن متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل مردودا عليه، وإذا كان العمل خالصا صوابا كان متقبلا مشكورا. والدين قائم على نفي وإثبات، لا يصلح إسلام المرء إلا بهما: تبرؤ من الآلهة وأهلها، وإثبات العبودية لله وحده. وأعظم أمر في الإسلام الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي فيه النهي عن ضده. ودعوة الرسل متفقة على الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة، والتحذير من الشرك أو الوقوع في حماه. ومن لازم عبادة الله كما أمر جل وعلا أمن في نفسه وماله وولده وداره، وأمن في قبره، وأمن يوم الحشر والحساب. والتوحيد الحق ممحص للذنوب، ماحق للخطايا، مانع من دخول النار. ومن حقق التوحيد الواجب والمستحب دخل الجنة بغير حساب. والشرك وباله وخيم، يحبط العمل ويسخط الرب. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولأن الشرك يوجب الهلاك في الدنيا والآخرة، دعا الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يحفظه منه. قال سبحانه إخبارا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم؟ ومن دعا غير الله فقد ظلم نفسه. ومن جثى عند صنم أو خضع لقبر يرجو نفعه طلب محالا وحسب السراب ماء. ودعاء الأموات وسؤالهم الحوائج نداء لا يسمع، وكربات لا تفرج. والغلو في الأموات والصالحين سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وشر الخلق من عكف على القبور ودعاها من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. والسحر يطفئ نور الإيمان ويهدم الإسلام. قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإتيان الكهان فساد في الدين ونقص في العقل. والتمائم من الحلق والخيوط والأصداف ونحوها لا تزيد لابسها إلا وهنا وضعفا. ولبس التمائم شرك بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. ومن علق شيئا وكله الله إلى ذلك المعلق فهلك. والأشجار والأحجار لا ترتجى البركة منهما ولا بهما، وإنما هي من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع. وإراقة الدماء بالقربان لا يكون إلا لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. والنذر عبادة لا يصرف لغير الله. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن لجأ إلى غيره خذله. وإذا حلت بك نوائب الدهر وكروب الزمان فلا تستغث بغير الله ولا تدعو غيره، ولا تخضع لميت في قبره أو رفات في لحده، وارفع مبتغاك إلى من في السماء فهناك يجاب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا أصابتك مصيبة فقابلها بالرضا والتسليم، ولا تسخط من المكتوب فالسخط لا يزيلها، واحذر الندم على قلة الحذر قبل وقوع القدر بكلمة لو فإنها من الشيطان، وفوض أمورك إلى الله فلن يأتيك من الدنيا إلا ما قسم لك منها، والاعتماد على الأسباب بالقلب والجوارح قدح في التوحيد، وتعطيل السبب عجز، والواجب فعل الأسباب المباحة مع تعلق القلب بالله، وبالتوكل عليه سبحانه يتيسر العسير، وتبسط الأرزاق، وتفرج الكروب، والأمن من مكر الله غرور، واليأس من روح الله قنوط، والجمع بين الرجاء والخوف مع المحبة سبيل الاعتدال. والشرك له أبواب خفية يسعى الشيطان جاهدا أن يلج منها العباد، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد. والرياء داء العاملين، يفسد العمل ويغضب الرب، وهو أخوف على الصالحين من المسيح الدجال. والعمل الصالح يرتجى به ثواب الله وحده، لا يراد به زخرف الدنيا، ومن صرف قلبه بعمله الصالح إلى زينة الحياة حبط عمله وخسر في آخرته. ولا أحد أحب عند المسلم من الله، ولا أجل في قلبه منه تعالى، فهو العظيم في فؤاده والكبير في نفسه، والصادق في محبته لا يحلف إلا به وحده، والحلف بغيره سبحانه كالكعبة والنبي والأمانة والولي شرك في التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. والإكثار من الحلف مناف لتعظيم الله في الصدور، فاحفظ يمينك ولو في صدقك، قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم، واحذرها في كذبك فهي الغموس. ومن تعظيم الله الرضا بالحلف به ولو كان المستمع يعلم كذب الحالف. ومن إجلال الله ألا ترد من سأل بالله، وذم الدهر وتقلب أحواله من حر أو قر أذية لرب العالمين. ولأجل الدين قامت السماوات والأرض، والسخرية به أو بأحكامه أو أهله المتمسكين به تخرج المرء من الإسلام، قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا تظن بالله ظن السوء من استحقاقك أكثر مما أعطيت، أو تحتقر نعمة في يد غيرك منحها الله إياه، فذاك ظن الجاهلية. فكل ما في الكون بأمر الله وحكمته، والتصوير من كبائر الذنوب، صاحبه متوعد بالنار، قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، متفق عليه. واقدر ربك حق قدره، فهو العظيم في ملكه، المستوي على عرشه، الحكيم في تشريعاته. فحافظ على ما افترضه الله عليك من الصلوات المكتوبة في وقتها، وإياك والتفريط فيها، فإنها عمود الدين. وكن متوجها إلى ربك في جميع أحوالك تصلح أعمالك. والدين أنفس ما تملك، فاحفظ دينك بالبعد عن الفتن، فإنها تأخذ بالقلوب وتجلب الشبهات والشرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.